السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا وأذكر نفسي وإخواني بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذا أذكر نفسي وإخواني بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول للإخوان الذين يبذلون جهد الإخراج المجلس لإخوانهم، وفقهم الله بكل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أي نعم صحيح، لكن لا، هذا كان في حياته صلى الله عليه وسلم، ثم كلمة أتوجه إليك اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك احتملت معاني. المعنى الأول: أتوجه إليك بإيماني بنبيك، وهذا لو أسمع يا أخي كلام كمل الآخر يا أخي. الباء هنا أتوجه إليك بنبيك، على عمومها تحب تقرأ على عمومها أقرأ على عمومها، لكن أنا أبين لك وجهات العلماء، وإلا إذا قلت هنا بس لكن أبين لك وجهات العلماء فقط. في قول أن تقرأ على على على على ما جاء، لكن الوجه الثاني: أتوجه إليك بإيمان بنبيك، شهد لهم من التنزيل: ربنا أمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فأمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. هذا الثاني. الثالث: أتوجه إليك بدعاء نبيك لي ونحوه: اللهم إن كنا نتوسل إليك بنبيك وإن نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا، كلام عمر. الوجه الثالث الرابع: أتوسل إليك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم ويشهد له المرء من أحد. في وجه خامس الذي يقوله الناس: أتوجه إليك بجاه النبي. هذا الوجه أتوجه هو أيضا تأويل، إذا كنت تسأل تأويل فهو تأويل أيضا. أتوجه إليك بجاه النبي لو كان هو السائر ما عدل عمر عن ذلك للتوسل بالعباس. ف الوجوه المقبولة: إما أن تدعو به كما جاء في الحديث نصا، وإما أن تدعو تقول: أتوسل إليك بدعاء نبيك إذ كان حيا، أو بإيمان بنبيك، أو بحب لنبيك. هذا الوارد النبي له وجهة، والله أعلم. أسألك عن أمانة النبي صلى الله عليه وسلم. أمانة النبي؟ لماذا لا تنزل حضرتك الغشام على ولا ألبسها إن شاء الله، لبستها حقبة طويلة من عمري بنوع في الألبسة، لكن كلامك صحيح. بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى نلبس أمامة رسول الله. بس توصيفها إحنا معنا أن النبي لبس عدة أشياء لم يقتصر على لبس معين. غطى خمار، ورد خمار، فرد بقصاء مسلم، ورد خمار. النبي غطى رأسه بخمار، الخمار يطلق على الإمامة ويطلق على ما هو أعم من الإمامة. ورد أنه ذكر القنشوة عليه الصلاة والسلام: كل ما شئت ألبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إسراف ومخيلة. هذه المسألة يقول بأنه هو ليس بقاصر في تدريسه على العقيدة الأشعرية، لو كان متخصص لتدريس العقيدة الأشعرية لا أتبرع له أبدا، لكن يا حبيبي افهم الكلام يا حبيبي، أنت أتيت جدلا، أنت أتيت جدلا وتريد أن تصل إلى شيء، فالله أعلم بنواياك، لكن أنا أقول لك أنا أجيبك، أنت تسأل وأنا صابر عليك الآن وأعرف وجهتك، لست أعلم الغيوب لكن لتعرف النوم في لحن القول، أعرف وجهتك. التبرع للمعاهد الأزهرية، المعاهد الأزهرية لا تدرس الأشعرية فقط، المعاهد الأزهرية تدرس عدة مواد من ضمن شطط في العقيدة الأشعرية، لكن هذا لا يعني أننا نلغي المعاهد الأزهرية أبدا، لكن أقول لك إذا كان في معهد مخصوص لتدريس الأشعرية لن نتبرع له أبدا، لكن في سلبية من السلبيات وفي 90% إيجابية، أنا مع الإيجابية. السلام عليكم. حكم السواك في الصيام لا بأس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا يشمل المصلي وهذا يشمل الصائم وغير الصائم. أما حديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستاك ما لا أحصي وهو صائم فلا يثبت عن رسول الله فلا يثبت سنده، لكن لا مانع من السواك للصائم، وبهذا بوب عدد من العلماء سواك للصائم وغير الصائم سواك رطب اليابس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف الضر عن إخواننا في فلسطين، نسأل الله أن يسلمهم وأن يحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. أكثروا أيها الإخوة والأخوات من الدعاء لإخواننا في القدس وعند المسجد الأقصى، وأكثروا من الدعاء للمسجد الأقصى أن يسلمه الله وأن يحفظه الله، ويسرع في مثل هذه النوازل القنوت في الصلوات، يسرع هذه النوازل القنوت في الصلوات كي يحفظ الله المسجد الأقصى ويحفظ إخواننا المرابطين هناك للحفاظ على شعائرهم والحفاظ على أولى القبلتين، أولى القبلتين وهو المسجد الأقصى وثالث الحرمين. بارك الله فيكم يا أهل الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، اجتهدوا في الدعاء لإخوانكم، بارك الله فيكم، ويشرع القنوت في الصلوات مثل هذه النوازل التي يتعرض إخوانكم فيها لعظيم الابتلاءات في فلسطين وفي غيرها من بلاد العالم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسألك كنت مسافر ولا إيه؟ أيوة ممكن ستأتي بركعتين بعد أن يسلموا. لا بأس. من هو من المقرب من من؟ أحد من الخزة من قبل؟ لا أنا حتى الشاحن. الأم أولى. عندما إن فريضة الحج يا رسول الله أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال حج عنه. السلام عليكم. الحمد لله. وبارك محبة الله. محبك الله الذي أحببتنا له. وبارك محبك ربنا. أنا أسألك حضرتك بتاع حربة الأهل وبين عندي سؤالين. اسأل. ربنا يبارك حضرتك ربنا. أول حاجة وأنا ينفع أعمل أكثر الصباح في المسجد بعد ما الإمام يعني من الإمام طبعا هو بعد ما الإمام يأذن أعمل أكثر الصباح على ما يبي. هل يجوز؟ وأعمل حضرتك سؤال ثاني. تقول يجوز. يعني تريد أن تقول أذكار الصباح قبل صلاة الصبح؟ هذا خلاف الأولى. تسأل هل يجوز لك أن تأم مجموعة من النساء؟ أيوة لا. ما معكم أي رجل؟ لا ما معنا أي رجل مثلا معه يعني في أن الأحيان مش معنا رجل. يجوز حيث أمنة الفتنة. ما تقول لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك شيخنا ويبارك. الله يبارك فيكم. كرمك الله وحفظك ودامك لنا الكفر والمسلمين. وياك. الله يحفظك شيخنا، شيخنا جزاك الله خير تشهد حديث ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. صحيح أخرجه البخاري. جزاك الله خير شيخنا، هذا خاص نصح نصح عفوا. في ما أذن الله لشيء ما أذن به حسن الصوت بالقرآن يشعر به. أما يتغنى بالقرآن في لفظ معلول في البخاري هو ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن يفيد أن من لم يتغنى بالقرآن متأكد كبيرة ليس منا. ولكن الآخر ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به حث على تحسين الصوت بالقرآن في المعنى. لذلك البخاري أخرج روايتين لكن أعل العلماء كالدارقطني رحمه الله وغيره لفظة ليس منا من لم يتغنى في القرآن. لقى محمد الفار في أمر نستطيعه بإذن الله جميعا ونسأل الله العون عليه هو الاجتهاد في الدعاء والقنوت في الصلوات. القنوت في الصلوات يشرع للأئمة أن يقنطوا في الصلوات في أوقات النوازل داعين لإخوانهم في المسجد في القدس وداعين للمستضعفين في عموم بلاد المسلمين في هذه الأيام. فالقنوت في الصلوات مشروع، هذا نستطيعه. بعد ذلك قد يكون في وسع شخص ما ليس في وسع الآخر أو في وسع دولة ما ليس في وسع الأخرى، فكل عليه أن يقدم ما يستطيع لإنقاذ إخوانه وللمحافظة على مقدساتنا. بارك الله فيكم. بالحكمة والموعظة الحسنة كل ذلك بإذن الله تعالى مع الدعاء يكشف الله به الضر. ما صحة أثر أدركنا السلف هم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة؟ لا نعرف عن هذا الشيء. أدلة جواز قيام المسلم لأخيه عند الاستقبال عند استقباله. الأصل الإباحة أولا، ثانيا ليس هناك نهي، وثالثا قصة قوموا إلى سيدكم في قصة غزوة الأحزاب مع سيدهم سعد بن معاذ. وفي سنة بدون سند صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت إليه فاطمة ابنته قام إليها وقبلها وأجلسها، وإذا ذهب إليها قامت إليه فقبلته وأجلسته. وحديث جعفر ومقدمه من الحبشة له طرق وإن كان فيها مقال، لكن يحسن من مجموعها أن جعفر لما قدم من الحبشة قام له النبي صلى الله عليه وسلم واستقبله. ومن الدليل أيضا وسنة تقديرية قصة جعفر بن مالك لما أتى إلى المسجد قام إليه طلحة بن عبيد الله يهرول، قال فصافحني وهنأني، وهذا أمام الصحابة والرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أسلفت لا يثبت نهي. حديث وردت إذا دققت النظر فيها ترى لا تحمل نهيا، في حديث من صلى أن يتمثل له رجال قياما فليتمم قدم من المرأة، هذا ليس خاصا بالجالس الذي يريد القيام إنما بالمغرور الذي أتى ويحب أن يقوم له الناس كلهم. وثمت حديث آخر يفيد على مستمرية ذلك، لا تكن عادة، كان الصحابة كان رسول الله أحب الناس إلى أصحابه، وكان إذا دخل عليهم لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، هذا لا يحمل نهيا. والله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. كل جائز كل وارد. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي اشتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. وأنت طيب؟ الحمد لله. تفضل. الله. وياك تفضل. معلش عندي سؤال عم الشيخ. تفضل. الله يبارك لك. عندي والدي كان يصير كذا فرد الله يرحمه مع جدي رحمه الله عليه. طيب. يعني فاهم جدي. طيب. كان عندي يعني بدرينا مطلوبة بالأوامر أو بالحق الانتفاع. يعني والده أو جدك كان وضع اليد عليها. يشتري لقطة الأرض ياخذ يدفع النص وياخذ النص مجاني. أرض حكومة ولا أرضية؟ لا أرض عادية، لا الملك عادية مش حكومة، بس كانت الملك حتى يعني بأوامر كنا نقول عليها أوامر زمان. أيوة يعني أوامر من الدولة ولا أوامر من مين؟ أوامر الدولة، أوامر الأشخاص مش الدولة، أوامر الأشخاص. لا مش عارف، أنا مش فاهم الآن يعني. يعني كانت أوامر، كان لا عفوا عفوا لا لا لا عفوا انتبه معنا، في قانون باطل كان اصدره جمال بن عبد الناصر. ايوه كان ابوك مستاجر من شخص ارضا ومؤجرها، وجاء القانون انك يوم التاجير لا تخرج الا باختيارك، فاصبح الرجل يملك الارض لكن مؤجرها ولا يستطيع اخراج المستاجر، فيبدا يتفاوض مع المستاجر يقول خذها بنصف القيمه خذها بربع القيمه، هذا اختلاس وظلم، هذا ظلم واضح حرام واكل اموال الناس بالباطل. ايوه كان من اقطاعي ولا من رجل معروف في البلد عندك؟ من رجل اقطاعي يعني ولا رجل معروف في البلد عندك؟ لا لا لا رجل كان معروف. وبعدين ايه اللي حصل؟ يعني عمامي وابوي يعني اختلفوا مع بعض في ايوه اختلف النصوص، اختلف المختصمون. ايوه هل تصح؟ ايوه اي معروف لازم يختلفوا يعني اكثر ولا بيتكلم عليهم هم الثلاثه مع بعض ولا ايه النظام؟ ايوه ايوه الاول انظروا اذا كنتم تريدون الدار الاخره انظروا ممن اغتصبتموها، هل حي او ميت؟ انظروا إلى صاحب الأرض أولا واسترضوا، لأن الخلافات التي بينكم لن تحل في الغالب إلا إذا تحللتم من ظلم العباد الذي فعلتموه. انظروا إلى صاحب الأرض وتحللوا منه أولا. يعني مش ولد اللي اشتراها. لو انا عرفت ان جدي كان سارع حاجه من ابوك ايضا لا صحيح. ماشي دلوقتي ابحث الاول، اذا كان الرجل معروف خذ بالحق، مش معروف خلاص كل واحد ما يخصه ولا يريد يتصدق يتصدق. السلام عليكم. كنت دائما ارفع يدي بالتكبير قبل نزول السجود عليه. ليس عليك الايدي ترفع عند التكبير في الاحرام وعند القيام من الركوع وعند القيام من التشهد الاخر، عفوا عند التكبير للاحرام وعند التكبير للركوع وعند التكبير عند القيام من الركوع، ثلاث مواطن ثابتة. والرابع عند القيام من التشهد الأوسط مختلف فيه، هناك من يثبته عن رسول الله وهناك من ينفيه عن رسول الله، فيفهم أن النبي فعله أحيانا وتركه أحيانا. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام يا حبيبي. توصل خنازير. معلش توصل خنازير. أنا إذا كنت لا تدري وصل. إذا كنت لا تدري وصل. إذا كنت متخصص في توصيل الخنازير فقط لا تفعل. لا بأس لا بأس أيوة لا بأس. الله يوفقنا في رمضان ضغط عالي على المستشفى، أعطوا له الدواء في محلول، تناوله من الفم أو من الحقن إبرة، إذا كانت إبرة النزاع قائم فيها واختار أنها لا تفطر، إذا كان تناولها عن طريق الفم فأفطر. كيف يفعل دارس الفقه غير متمكن عن الحديث؟ هيقلد في التصحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك وحفظك كده. وياكم. إذا إلى شيخ مصطفى ربنا ينفع شمل أولاد يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. ربنا يسلم عليك بس شمل. الله يكرمك. الله يسلمك. الله يبارك فيك. الله يسلمك. هل هناك زكاة عن الذهب الملبوس؟ إذا بلغ الذهب النصاب وحال عليه تحول زكية. زكية بلغ النصاب وحال عليه تحوله زكية. الشيخ أنس المصري مرحبا يا أنس. تتكلم لربه. هل هناك حديث ضربات يوم في سبيل الله خير من ليلة القدر؟ لا، ليس فيه ذكر ليلة. هل يجوز إعطاء الزكاة للعمال اليومية؟ على حسب حالتهم، ممكن يكون عامل يومية وأجره كبير، ممكن يكون عامل يومية وأجره صغير قليل وفقير. الحديث الوارد فيه أن الأعمال تتضاعف في رمضان، الفريضة فيه تعدل 50 فريضة فيما 70 في المسجد ولا لا سنة. السلام عليكم. مرحبا بك يا مسعد. يا رب الله يحفظك. بس عايز اسال على اثر اضرار السنه فوق لا يرون الرداده في الصوم ولا في الصوم. أنت سألتني عنه مكتوب ولا أعلم له أصلا. ومن القائل أدركنا السلف؟ أدرك قوما واحد، أدرك ناسا، لكن مش أدرك السلف كلهم يعني. وهذا من قاله؟ وهل ثبت السند لي أم لا؟ لازم نراجع، ما أعرف عنه شيء. الله يفعل شميخ وأن في القدس وفي غزة وفي البلاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن لي حضرتك يا شيخنا، أنا كنت تطلع حضرتك من أسبوعين وكنت سألت سؤال إن أنا موجه في صندوق في أكثر، أنت حضرتك أجبتني إن الأفضل إن أنا أطلع من الصندوق ده وأنا بالفعل اتبعت. فدلوقتي هما هيدوني مبلغ من المال من حقي، بس مش بتقول كافي، بتقول 80% منه بس. انت كنت فعلت كنت تدفع مبلغ وشركتك تدفع لك مبلغ؟ لا لا. كيف كده النظام؟ يعني كانوا بيخسروا مبلغ، يعني هل الشركة لم تكن تدفع لك اي مبلغ؟ لا لا، خذ ما دفعت. خذ ما دفعته، ماذا أقول لك؟ يا أخي مسعود خطاب، لا بأس بمسألة الإجازات في حفظ القرآن، وأشياء مستحب، لأن إذا كان المجيز أمينا وضابطا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس عليك. لا بأس عليك. تفضل. يعني اصبر اصبر وكما اصبر واحتسب اعرض عن الجاهلين، وكما يقول القائل من كنت لا احب الاستدلالات في الشعر، اتانا ان سهلا ذم جهلا ويوما لا يسد يديهن سهل ويوما لو دراها ما قلاها ولكن رضا بالجهل سهل. السلام عليكم. نعم. في رجل عمل حادثة وتوفى وعنده أولاد. بعدين الشركة اللي كان شغال فيها يعني أعطته مكافأة. فالجملة راحت أخذت المكافأة وهو متزوج وعنده أولاد. فهي أخذت المكافأة هي هي شيخنا ولا؟ نعم. يعني مكافأة هي خدمة ولا ايه؟ مش فاهم. مكافأة يعني هو كان عامل حادث وتوفى في بعد العمل، لا لا اعني السؤال من الاول حتى ننظر. يعني هو كان الاخ ده توفى في حادث وترك اولاد، كان يرجع اعطته مكافاه من الاولاد. اعطت مكافاه للشخص الميت. اظن ان هذا المبلغ يقسم كتركه. كتركه؟ الام لها سدس والزوجه لها ثمن والباقي للزوجه المتحضره فيه. إلا إذا الشركة نصت على شيء معين. هي طلعت شركة موظفة. لا لا لا. لا تقصد ذلك طبعا، ما يقول الشركة. والدته قالت أخته كانت بتحبه وكان بيحبها، فأنا عن نفسي لا لا لا لا لا أخته لا. أخته مالهاش أي صفة. ما مرحبا بك يا ابي احمد واهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم نعم. فواتير أعلى من في العدادات، هل بإمكانك أن تعدلها؟ خلاص تقدر تعملها من ما تقدرش، معلش مشكلة. تقدر تصلح أصلح، ما تستطيع لا يكلف نفسك نفسا، ولا نعمله تظلم. لا أنت معلش حاجة، بس بين للناس. واحد مستشكل عليه أمره هو إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملها. استشكل جدا هذا الأخ على الورد لي كيف يفسرون الأمانة بالغسل المجنبي؟ كيف يفسر يعني هو يقول كيف يعني يسرر لواحد شخص عقله أن يقول إن عرضنا الأمانة الأمان الغد من الجنان. الأخ ما فهم مراد المفسر، هو الموضوع باختصار إلا عرضنا الأمانة، المراد بالأمانة عموم التكاليف الشرعية. هل ترضين يا سماوات أن تكلفي بتكاليف شرعية إن أديتها تساجي وإن تركتها تعاقبي؟ قالت لا أرفض، يعني لا أستطيع. في الأرض ذلك، قالت أنا ما أستطيع ذلك. قيل للجبال ذلك، لا ما أستطيع ذلك. قيل للإنسان، يا إنسان هل ترضى أن تحمل تكاليف شرعية إن أديتها تثاب وإن تركتها عبقا مستعد؟ هذه التكاليف الشرعية من أعظمها على الإنسان الغسل من الجنابة. فهو لما أقر أنه سيؤدي هذا، كثير من الإنسان من بني آدم من كفر وغيرهم لا أدوا ذلك، فهي مندرجة تحت التكاليف الشرعية. الأمانة عموما التكاليف الشرعية. يا سماء فرضين أن تكلفي تكاليف شرعية إن أديتها تسافي إن تركتها تعاقبي؟ قالت لا، اعتذرت عنها. وكذا الأرض وكذا الجبال. الإنسان قال أنا متعد. حمل الإنسان الأمانة، من هذه الأمانة من التكاليف الشرعية الصلاة والصيام ومن الغسل من الجنابة. فالكفار لا يغتسلون من الجنابة. هذا هو والله أعلم. فليس بالمستغرب إن فهمت أصل المسألة. السلام عليكم. عليك الساعة صبرك. لا لا لا لا لم يسمع. قرأت سؤالك. سجدت سجدة الأعراف في نهاية السورة ثم قامت وركعت ثم قمت وركعت، هل لابد أن نأتي بين الأنفال؟ ليس لا يلزم، بس إلا لدفع الاشتباه فقط. يعني هو قرأ كتاب الله آخر سورة الأعراف، آخر آية من سورة الأعراف. فما قبلها وإذا قرأ القرآن فاستمع له وصبر عليكم تقبل واذكر ربك في نفسك تضرعا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. سجد سجد، وبعد أن سجد قام. يعني هو يسأل هل يركع، هل يلزم أن يقرأ آية ثانية للأنفال حتى يبين للناس، حتى يبين للناس يعني أنني منتبه وأنني سجدت وسأركع ثانية أفضل، لكن ليس بلازم. السلام عليكم. نعم. الحمد لله. لا حضرتك أنا نفسي. أنا عايش في قرية، القرية دي أغلبها مستوردين، يستوردوا منتجات من الصين وكده. في رسومات صغيرة اللي هي بتركب رشاشات، الرسومات دي بتيجي من بره بتعبيرها. يعني كل جزء لوحده. ايوه تجمعها انت وتكتب ليه ان ايه المانيا ولا تكتب ايه؟ لا انا فاتح ورشه في البيت تمام ومعانا الشغاله بتاخد مني شغل من المستورد متاكد انا بجمعه وبجربه. النهايه بتكتب ليه ان ايه؟ لا ما بكتبش انا مكتبي كلها تقنيه، انا بجمع الشغل. طيب ايه المشكله؟ في حرف في حاجه كده؟ لا تقول تجميع مصري. انا ايوة كل بتبع السرعة كده هذا التجميع المصري. تمام. ما تتكلمش على حاجة ما دايما هي جاية من فقم وبن شايل وخلاص. المشكلة معايا في قناة افلام في قناة اواجه. لا دي معايش مشكلة، كل واحد يتحمل اسم نفسه. خليك هو مشكلتك انت. مشكلتك انك جمعت في بيتك تحت السلم. تمام. وممكن كاتب بيت انجرماني. هذه المشكلة. بنجمع في قريتنا في أماكن عادية يعني. خلاص أنا جاوبتك الله يسلمك. السلام عليكم. وأنا أكون مشتري لازم أكون عارف. تفضل. المشاكل اللي عارفة اللي تشتري تكون عارفة. خلاص لا بس مفيش غش، مفيش غش إن شاء الله. بس دعنا الآن لأن الوقت انتهى. وقت الإشهار ندعو دعوة. يا ذا القدر أستاذي حميدا لله مصليا على رسول الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا المتقين اماما. اللهم اسكننا في الفردوس مع من انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. اللهم انقذ اخواننا في المسجد الاقصى وسلمهم واحفظهم بحفظك. اللهم انقذ المسجد الاقصى وانقذ اخواننا عند المسجد الاقصى. سلمهم يا ربي واحفظهم يا ربي بحفظك، فانت خير حافظ وانت ارحم الراحمين. اللهم امين. اللهم تقبل شهداءهم وارحمهم رحمه واسعه يا رب العالمين. فاحقن دماءهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا فانت خير الرازقين، واحفظنا فانت خير الحافظ وانت ارحم الراحمين، وانصرنا وانت خير فانت خير الناصرين، وافتح لنا من ابواب الخير فانت خير الفاتحين. اللهم انا قد اتخذناك وليا واتخذناك نصيرا واتخذناك وكيلا، فقل لنا وكيلا ووليا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسرى المسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واهد قادة المسلمين للعمل بكتابك وسنة رسولك والسعي لإنقاذ إخوانهم المستضعفين في عموم الأرض يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الإيمان وزينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.